والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أما أدلة مشروعية القضاء فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. دليل مشروعيته من الكتاب قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن السنة الحديث الذي ذكرناه أنفا: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. تولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منصب القضاء بنفسه ونصب القضاء، وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف الصالح. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. والقضاء له فضيلة عظيمة يكفي في شرفه أنه وظيفة الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحسن القضاء والتوفيق فيه نعمة من الله. فالقضاء له فضل عظيم وثواب جزيل لمن قوي عليه وأمن على نفسه من الظلم والحيف. القضاء في الإسلام عبادة من أعظم أنواع العبادات وأفضل القربات، لأنه يتضمن الإصلاح بين الناس، إنصاف المظلوم، رد وردع الظالم، إقامة الحدود، أداء الحقوق إلى أهلها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بالقسط والعدل. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى فيه أجرا حتى مع الخطأ، ما دام القاضي يجتهد ليصل إلى الحق فمجرد الاجتهاد فيه يثاب عليه، وأما الخطأ فإنه يسقط عنه إثم الخطأ ما دام وقع باجتهاد. فإذا أصاب القاضي فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ولا إثم عليه. يقول تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ذكر من الاثنين يقول: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أي العادلين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. في نفس الوقت القضاء يعني منصب خطير ليس بالهين، لأن موضوعه الحكم بين الناس بالحق والعدل، فيخشى أن القاضي إذا حصل له ميل يعني على أحد الخصمين أن يحكم بغير الحق محاباة لقريبه أو صديقه أو شخص صاحب جاه يرجو منفعته أو صاحب رئاسة يخاف سلطته ونحو ذلك فيجور في الحكم. والقاضي أيضا يحتاج لبذل جهد كبير جدا في معرفة الحكم الشرعي والبحث في الأدلة مما يرهق بدنه ويعني يضعفه. أيضا القاضي بشر، بجانب هذا يعني قد يضعف إيمانه فيجور لهوى أو عصبية أو عداوة أو محبة أو انتقام أو طمع. فالله سبحانه وتعالى مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه وعذبه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. والقضاء ثلاثة أصناف: الأول قاض عرف الحق والحكم الشرعي فقضى به فهذا من أهل الجنة. الثاني قاض عرف الحق لكن لهواه حكم بغير الحق فهذا في النار. الثالث قاض لم يعرف الحق ولم يفهم الحكم الشرعي فقضى بجهل فهذا في النار، سواء أصاب في حكمه أو أخطأ، لأنه هنا في هذه الحالة حكم على أساس من الجهل، فبالتالي حتى لو أصاب الحق فهو في النار، لأن لابد أن يكون حكم القاضي عن علم. يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. فيجب على القاضي أن يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية التي جاءت بتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، وهي كفيلة بإصلاح أحوال البشرية في جميع المجالات. فدين الله كامل كاف شاف، فيجب الحكم بما أنزل الله، ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مهما كانت الأحوال. يقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية الأخرى قال: فأولئك هم الظالمون، وقال أيضا: فأولئك هم الفاسقون. أما طلب القضاء، طلب الولاية والسعي لها، فله حالتان: أن يطلب القضاء أو الولاية لأنه يرى أنها متعينة عليه، كأن لا يوجد بين المسلمين من هو أهل لها غيره، فهنا في هذه الحالة يتعين عليه أن يطلب منصب القضاء، وفي نفس الوقت إذا تركها يتولاها من لا يحسن القيام بها. ففي هذه الحالة يطلب الشخص المتأهل منصب القضاء بنية حسنة، ما دام فيه قوة وأمانة، كما طلبها يوسف عليه السلام، فهذا يعينه الله عليها ويثيبه، كما قال تعالى في حق يوسف: قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والحديث متفق عليه. النوع الثاني من طلب الولاية أن يقصد من الحصول عليها الجاه أو الرئاسة أو المال، أو يكون ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بحقها وليس أهلا لها، فهذا طلبه لها مذموم ويجب منعه منها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم المرضعة في الأول هو يفرح بها في الدنيا، لكن في الآخرة هنا يعذب عليها وهو غير أهل لها، قضاء بئسة الفاطمة. فالمقصود من هذا يعني عدم الاغترار بمبادئ الأمور، كما يقول الشاعر: مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ. ويقول الآخر: فلا تخدع بأول ما تراه، فأول طالع فجر كذوب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن والله لن ولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وهذا متفق عليه. فالإمارة أو الولاية في الإسلام لمن يقال له هي لك، وليست لمن يقول هي لي. إذا اختار إمام المسلمين أحدا للقضاء ولم يكن في البلد أحد يصلح غيره، لزمه قبوله، يجب عليه قبول القضاء، فإن امتنع فهو عاص وللحاكم إجباره، لأن الناس مضطرون إلى علمه وحكمه ونظره. وإن وجد في البلد عدد يصلح للقضاء فمن وجد في نفسه القدرة فالقبول أفضل، هنا أفضل، ومن يعرف من نفسه عدم القدرة فالترك أفضل لما في القضاء من الخطورة. ويستحب قبول وطلب القضاء لعالم يرجو به نشر علمه بين الناس، ولمن يرجو بعمله إحقاق الحق ومنع ضياع الحقوق، وتدارك جور بعض القضاء وعجزهم عن إيصال الحقوق لأهلها، وأيضا لمن يريد يعني الثواب، لأن القضاء عبادة لمن حكم بالعدل. يكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه أو لا يأمن على نفسه الحيفة فيه حتى لا يعرض نفسه للعقوبة. ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، أما المفتي فيبينه فقط، لكن القاضي يبين الحكم ثم يلزم به. المفتي أوسع دائرة من القاضي، لأن المفتي يفتي في الخصومات وغيرها، والقاضي يختص حكمه في الأمور المتنازع عليها بين الناس. القاضي له ثلاث صفات، إحداها أنه مفتي، فهو من جهة بيان الحكم مفت، ومن جهة الإلزام بالحكم ذو سلطان، ومن جهة الإثبات شاهد. والقضاء يكون في جميع الحقوق والواجبات، سواء كانت حقوقا لله كالحدود والفرائض الواجبة لله عز وجل، أو كانت حقوقا للبشر كالقصاص والمعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك مما يجري بين الناس. فالإسلام دين كامل شامل، فيه وحده حل جميع المسائل والمشاكل في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المسألة الثانية شروط القاضي. يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية: أولا أن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، قال: لا ينال عهد الظالمين. الإسلام شرط للعدالة، الكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له والمطلوب إذلاله. يقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثانيا أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وهما تحت ولاية غيرهما. ثالثا الحرية، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلا للقضاء كالمرأة. رابعا الذكورة، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا سنفصله إن شاء الله. العدالة، فلا يولى الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول حكمه من باب أولى. سادسا السلامة، من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر، يعني هذا محل نظر. سابعا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي أو ولي للقضاء بها، ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة. شروط القاضي تستوفى حسب الإمكان، بمعنى أنه يجب تولية الأمثل فالأمثل. المسألة الثالثة آداب القاضي وأخلاقه، وما ينبغي له وما لا ينبغي. أولا ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، لينا من غير ضعف، لئلا يطمع القوي في باطله وييأس الضعيف من عدله. ثانيا أن يكون حليما متأنيا، لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. أن يكون ذا فطنة ويقظة، اشترط في القاضي يكون في في في يعني درجة ذكائه عالية جدا حتى لا يعني يخدعه الخصوم، خاصة هناك ناس يحترفون الخداع والمراوغة. ولذلك في أخبار القضاء في التاريخ الإسلامي أمور عظيمة جدا تكشف مدى فطنة الفقهاء أو القضاء، وهذا فيه يعني أمثلة كثيرة، لأن القضاء حديث ذو شجون، قضاء وعدل القضاء الإسلامي من الأشياء المبهرة ومن محاسن دين الإسلام ومن محاسن تاريخ المسلمين أيضا وتراثهم، وحديث فيه يطول جدا، لكن طبعا لا نستطيع أن نفصل، لكن يمكن الرجوع إلى كتاب الفراسة المرضية، كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، أن يكون ذا فطنة ويقظة ولا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة. ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله. خامسا أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يحامي أحدهما أو يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي. يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان. ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض، فالقاضي لا يقضي في هذه الأحوال، أو لا يقضي مثلا وهو حاق يريد قضاء حاجته، لا يصلح أن يقضي وهو في هذه الحال، أو به ملل أو كسل أو نعاس أو نحو ذلك. يحرم على القاضي قبول الرشوة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشية في الحكم. فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه، أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل، وكلاهما شر عظيم. يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس، بشرط أن لا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له. فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية. طيب ما هو يحتاج يبيع ويشتري، ما الحل؟ يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له، يوكل شخص يشتري له ويبيع له مع أناس لا يعرفون أنه وكيل عن القاضي، لأن لو عرفوا أن وكيل القاضي أيضا سوف يحابونه. لا يحكم القاضي بعلمه، لأن ذلك يفضي إلى تهمته، يعني هو يحكم بالبينة وليس بإيه؟ بعلمه، وكما سنبين إن شاء الله تعالى. يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع وغيره ممن يحتاج لمساعدته، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم، لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده. يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي. يجب على القاضي طبعا هو النظم القضائية الآن في هذا العصر، بعض الناس الذين يغترون بما هم عليه من هذه النظم يتكلمون بنوع من الترفع، يقولوا ذا كان زمان القاضي هو اللي بيجتهد، دي أحد ميزات الفقه الإسلامي، لأنه مش أي قاضي بيحكم في الإسلام، قاضي له شروط في غاية الدقة، في غاية الدقة، خاصة ناحية العلم والفقه والأهلية ونحو ذلك والورع. فبيترفعون يعني كأنهم يتعاملون مع الفقه الإسلامي بنوع من التعالي، إن إحنا ديش أيضا من حاجات الإيه بقايا قرون التخلف كما يعني يلحن ذلك بعضهم. لكن في الحقيقة نحن لو حاولنا تشريح الوضع القضائي في عصرنا لوجدنا له من العورات والمساوئ والظلم ما لا يحصيه إلا الله. يكفي أنه لا يتحكم إلى شرع الله، ولا يمكن أن يكون عدل فيما يخالف أو يصادم شرع الله، مستحيل أن يكون العدل فيما يخالف شريعة الله. الأمر الثاني النظام القضائي، موضوع المحاماة، التوكيل في الخصومة. طبعا المحاماة تكلمنا عنها من قبل في الوكالة وهي شرعا جائزة، لكن ما أعتقد أن في محامي يستطيع أن ينجو من بلايا هذه المهنة، ما أعتقدش، لأنها يعني إنجاز التعبير أكبر عائق لتحقيق العدل بين الناس هم المحامون، مع الاعتذار للإخوة الأتقياء الصالحين من المحامين. لكن أنا أتكلم على القاعدة الغالبة، أكثر عقبة بتسبب إشاعة الظلم ومنع الحقوق عن أصحاب الحقوق هي مهنة المحاماة. أصبحت يعني يحترفون كيف يتحايلون لإسقاط العقوبة عن واحد تاجر مخدرات. وبعدين المهنة الغريبة في العالم، المهنة الوحيدة على وجه الأرض، وبنعتذر للناس الصالحين من المحامين، لكن المهنة الوحيدة على وجه الأرض اللي لما تيجي تمدح الواحد منها تقول ده شرير، ده محامي شاطر، محامي شاطر يعني مؤذي وشرير، ويستطيع أنه يزور ويفعل هذه الأشياء المعروفة. فما فيش مهنة الإنسان بيمدح فيها على صفة المدح بأنه هو شرير أو مؤذي. فالله المستعان. يعني النظم القضائية الموجودة الآن في العالم فيها خلل، يعني في غاية الخلل، ولذلك يعني يشيع الظلم بين الناس. ومش هنقدر نفصل برضو، يعني حتى النظام اللي بيحصل في الغرب ده بتاع المحلفين، ينقوا عينات كده عشوائية من الجماهير ويجوا هم اللي يحددوا ده مذنب ولا مش مذنب، شيء عجيب جدا. يمكن من الناس اللي اتكلموا كلاما رائعا جدا في موضوع المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية هو مين؟ الشيخ عبد القادر عودة في كتابه الرائع اللي هو ايه في المقارنة بين احكام الشريعة الإسلامية والشريعة، احكام الشريعة الإسلامية مقارنة بالايه بالقوانين الوضعية، من اروع الكتب في هذا رحمه الله تعالى. يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، كتب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى رضي الله عنه، واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. طبعا القاضي يحتاج حين يريد أن يحكم إلى معرفة ثلاثة أمور، أولا معرفة الأدلة، ثم معرفة الأسباب، ثم معرفة البينات. معرفة الأدلة يعني معرفة الحكم الشرعي بالأدلة. ثانيا الأسباب، معرفة ثبوت الحكم في هذا المحل أو انتفاؤه عنه. أما البينات فهي معرفة طريق الحكم عند التنازع، فمن أخطأ واحدا من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. من الأمور المهمة جدا فيما يتعلق بصفة حكم القاضي أن قضاء القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا، يعني ما يجيش واحد زور أو جاب شهود زور أو محامي بتاعه شاطر واستطاع أن يخدع القاضي ويؤثر فيه، القاضي بشر لا يعلم ما في الصدور، فبناء على هذه الأشياء القاضي حكم له، في حين الواقع أن الطرف الثاني إيه مظلوم وهو صاحب الحق. فالقاضي يحكم حكما ظاهريا لأنه بشر لا يعرف الغيب، فحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فمن كسب القضية بباطل كشهادة زور يلحقه الإثم والتبعة وإن حكم له القاضي، يعني عند يعني إيه بيبقى هي حقه قضاء لكنها ليست حقه إيه ديانة، عند الله هيفضل هذا الرجل مظلوم، يبقى مظلوما ويبقى هو صاحب يعني الحق. فالقاضي مجتهد في حكمه، إن أصاب الحق فله أجران وإن اجتهد فأخطأ الحق الذي هو مراد الله تعالى فهو مجتهد مخطئ، وله أجر واحد لاجتهاده في معرفة الحق وحرصه عليه كما بين. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم، كان اثنين بينهم خصومة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض أو ألحن بحجتي من البعض، عنده قدرة على الكلام، ويكون صاحب الحق عييا لا يستطيع أن يفصح ولا يدافع، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فحتى لو كنت أنت ظالم والقاضي حكم لك، يبقى مش معنى كده أن هذا عند الله هو الحق، يبقى الظلم يعني ظلمة، فليحملها أو يذرها ينقذ نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أما تولي المرأة القضاء فإن الولايات العامة والقضاء من مناصب الرجال دون النساء، لأن هي الشريعة الإسلامية أحكامها يعني متكاملة، كل لا يتجزأ، فلذلك بيحصل غربة للدين لما يحصل انفصال بين هذه الأجزاء، فالشريعة كلها متجانسة متكاملة يكمل بعضها بعض. فالنظرة للإسلام للمرأة ليست لأن المرأة كما يعني يحاولون التشنيع على الإسلام، يحتقر الإسلام يحتقر المرأة ويهينها إلى آخره، لكن المرأة لها وظيفة معينة خلقها الله من أجلها، وهي أساسا تكون داخل يعني البيت، كما يعني قال عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فمن أجل ذلك يعني الأحكام متكاملة، فالمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، المرأة لا تخرج الجهاد، بمعنى لا يجب عليها الجهاد الذي هو فرض كفاية، تطلعش تخطب في الناس، المرأة مطلوب منها الستر، وغير ذلك من الأحكام المعروفة. فبالتالي لا يناسب أن تقف المرأة وتواجه الإيه؟ يعني الرجال بهذه الصورة. فالرجال قوامون على النساء بالرعاية والحماية والولاية والكفاية، وهي النساء اللي هم دلوقتي بتأثرين بالمذهب الغربي اللي اسمه الفيمينيزم، فيمينيزم اللي هو يعني سيادة المرأة والنفخ جدا في المرأة، وهم دول سبب شقاء المرأة. لو أن النساء فقهنا، لو فعلا النساء بتفهم، يخلوا كل شيء في الوضع الذي فطر الله الناس عليه وأنزله في الشريعة، كله هيستريح. لكن المرأة اللي الشرسة اللي بتتعامل مع رجل أنه عدوها، الرجل ده عدو، وهي بتحاول تتحرر وتأخذ حقوقها وتغتصب حقوقها منه بصورة أو بأخرى، هذا المفهوم هو سبب شقاء المرأة، لأن الرجل عمره ما حيقبل أن يتعامل مع امرأة مسترجلة، الرجل ينفر من المرأة المسترجلة. أي مؤسسة في العالم لابد لها من قائد، أي سفينة لازم لها قبطان، طائرة بيكون لها قبطان، فاشمعنى الأسرة اللي ما يكونش الرجل هو القائد فيها؟ فالشباب شقاء المرأة إنصاتها لدعاوى هؤلاء الشياطين الذين يحاولون أن يخرجوا بها عن فطرتها وما رضي الله عز وجل لها. لذلك المرأة السوية تخضع للرجل، إذا خضعت فبتحل المشاكل، مقصودش خضوع الإذلال لكن خضوع المرؤوس لرئيسه. الرجال قوامون على النساء، بعض السفيهات من النساء الآن يعني تتسخر من هذا المعنى، موضوع القوامة، يقول لا خلاص كان زمان القوامة دي، كانت زمان ليه؟ لأن القوامة بسبب الإنفاق، والمرأة الآن تعمل، لكن حتى لو كانت تعمل عملها له شروط، ومن ضمنها موافقة الإيه؟ سلطة الزوج. في نفس الوقت هو التفضيل ناشئ عن إيه؟ عن سببين، سبب واحد: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وهي الإيه؟ الرجولة، وبما أنفقوا من أموالهم. فلا نريد أيضا الخروج عن الموضوع، لكن الجماعة بتوع النفخ في المرأة وتحرير المرأة هم دول سبب شقاء المرأة، لأنها لا تستريح، بتبقى في تعاسة وتفقد كل شيء. الرجال أقدر على الكسب والتحمل والتصرف في الأمور، ولكمال استعداد الرجل في الخلق والفطرة كانت في الرجال النبوة، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل نبيا من النساء، فيش نبيا، لكن كل الأنبياء والرسل من الرجال. الإمامة الكبرى خلافة، والصغرى في الصلاة، ما عدا الأخ اللي بيجيبوه ده في الإعلام اسمه إيه، البنا، جمال البنا، اللي بيرفع شعار لن أعيش في جلباب أخي، على رأي أنيس منصور أظن صاحب الرواية دي، لن أعيش في جلباب أبي، إحسان عبد القدوس، ما غردتش في البخاري. دي كلمة جميلة الحقيقة، كلمة الناس اللي بيقولوا ما غلطتش في البخاري كلمة جميلة جدا، يعني تعكس ما في نفوس العامة من احترام لصحيح البخاري. طبعا فذا قال لك لن أعيش في جلباب أبي، ده بيرفع شعار لن أعيش في جلباب أخي، الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى. أعتقد هذا الرجل ممن يجب أن يحجر عليه شرعا، يعني يجب أن يحجر عليه ويمنع تماما الكلام في الدين، لأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء والصفراء والسوداء وكل حاجة، ما في أي خطوط عنده، وخلل شديد جدا، يعني أعتقد أنه يجب أن يحجر عليه ويمنع تماما الكلام. يعني يقول لك يجوز أن المرأة تصلي إمامة بالرجال، تصلي إمامة بالرجال. أنا أول مرة سمعت الموضوع ده كنت في أمريكا في منطقة أريزونا، في هناك العاصمة أظن بتاعت أريزونا اسمها توسن، مدينة توسن، وكان أياميها في واحد متنبئ اسمه إيه، رشاد خليفة، كان بوتانيست يعني متخصص في علم النبات، مصري للأسف شديد، مسيلمة كما قال الشيخ الحبشي، مسيلمة في مسجد توسن. فذا كان إنسان عجيب جدا، كما يدعي أنه هو رسول الله إلى العالم الجديد، والرقم 19 هو معجزته بتاعت الكمبيوتر. مش عايز برضو أطول في الحواديت، لكن أنا مررت بمسجده بس حقا ما قدرش أدخله، لأن كنت أعرف أن المسجد هناك اللي بتأذن واحدة وفي الصلاة امرأة تصلي بهم إمامة بالرجال. الأعجب بقى في كما حدثني الإخوة، الرجال جنب النساء وستات لابسة شورت عادي، فالرجال الصفوف مشتركة، يعني سداح مداح كده، يعني إيه الرجال جنب النساء داخل الصلاة، صلاة إيه دي، يعني كيف ستكون هذه صلاة؟ فدي ممكن يكون حصاد أمثال هذه الدعوات المخرفة، إن المرأة تأم في الصلاة إلى آخره. فإحنا في زمن حقيقة من أعجب من فيه يعني الليالي حبلى يلدنا كل عجيب. فبرضو هذا الشخص المدعو البنا ده طلع بأفكار، مش عايز أخذ راحتي في الكلام، لكن أفكار تستوجب الحجر، تستوجب الحجر الحقيقة. وذلك هو يستثمر في التشويش، نحن في عصر confused control، كان زمان فرق تسود، دلوقتي شوش تسود، تشويش، ما حدش يعرف حق من باطل، كل حاجة تختلط، كل شيء قبل أن يجد من إيه يعني ينصره أو يستمع إليه. فدي كانت من العجائب في هذا المسجد، في مسجد توسن، أن المرأة تأذن وتصلي إمامة والرجالة مع الستات في الصفوف مختلطين جنب بعض وفي غاية التبرك طبعا، فأحسن ما يصلوش، يعني بلاش الصلاة أصلا. فلكمال استعداد الرجل في الخلق والفطرة كانت النبوة منحصرة، هل هذا يعد تمييزا احتقارا للمرأة؟ هذا كلام الملاحدة، ربنا خص الايه، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه، إزاي تبقى نبية بقى تقعد تخطب وتناظر وتقاتل وتجاهد، ما تستطيع المرأة يعني مثل هذا. كذلك إقامة الشعائر من خصائص الرجال كالأذان والخطبة وإمامة الصلاة ونحو ذلك، فلا تصح ولاية المرأة في هذه الأمور، والأمة التي توليها لن تفلح في دينها ولا دنياها ولا أخراها لمصادمتها الفطرة. والمرأة طبعا لها للحقوق مثل ما على الرجل كما قال تعالى ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. القاضي يستحب له أن يشفع الشفاعة الحسنة، يعني يطلب من المتخاصمين أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه، فيسن القاضي أن يراغب الخصوم في الصلح والعفو والتسامح لتدوم المودة وتصفو النفوس من الغل والتقاطع. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: طع من دينك هذا، وأومى إليه الشطر النصف. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. فهنا هذه شفاعة. وكما قلنا الشفاعة هناك شفاعة حسنة اللي هي التوسط بين الناس ابتغاء مرضات الله في جلب نفع لهم أو دفع ضر عنهم في غير معصية الله ولا في حد من حدود الله ولا في إحقاق باطل ولا إبطال حق. هذه الشفاعة هي الشفاعة الحسنة المحمودة المندوب إليها وفيها أجر عظيم. يقول تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. أما الشفاعة السيئة فهي محرمة، شفاعة مقابل رشوة أو مقابل السعي في إسقاط حد أو السعي في الإثم والعدوان أو إحقاق باطل أو إبطال حق أو تقديم من لا يستحق التقديم أو الوساطة التي تؤدي إلى تأخير مستحق أو إلى حرمانه ونحو ذلك مما يضر بمصلحة المسلمين. أيضا ما يناسب ذكره هنا الكلام على الحيل، والحيل هي التحول من حال إلى حال بطرق خفية. هناك حيل محمودة وحيل مذمومة. حيل محمودة هي ما استعمل للوصول إلى غرض محمود أو النجاة من الهلاك، كالذي يصطاد، اللي بيصطاد مش بيعمل حيل مع الطيور أو الأسماك أو ذلك، فهذه من الحيل الجائزة. من احتال لصيد الطير أو للنجاة من العدو أو احتال لدفع مفسدة عظيمة أو احتال لتحصيل مصلحة جائزة فهذا كله محمود. أما الحيل المذمومة فهي ما استعمل للتوصل إلى غرض ممنوع شرعا، كالحيل لإفساد البيع أو إسقاط الميراث أو إسقاط الحدود أو إسقاط الحقوق أو إسقاط الزكاة أو تحليل ما حرم الله ونحو ذلك، فهذه الحيل من كبائر الذنوب المحرمة. أيضا مما ننتهي إلى الكلام في صفة الحكم. يقول: الناس في التهم ثلاثة أصناف: أن يكون المتهم معروفا عند الناس بالدين والورع فهذا لا يحبس ولا يضرب ويؤدب من يتهمه. ثانيا: أن يكون المتهم مجهول الحال فهذا يحبس حتى تنكشف حاله حفظا للحقوق. الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور والإجرام ومثله يقع في الاتهام فهذا يحبس ويمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر حفظا لحقوق العباد. يقول هنا: المسألة الرابعة طريق الحكم وصفته. يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية: أولا، إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعوة. فإذا جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيالها، فإن أقر بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعي بالبينة. فإن كانت المدعي بينة شهود طالبه بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها بشروطها، ولا يحكم القاضي بعلمه. فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه. من حق المدعي أنه إيه؟ إذا لم يكن معه بينة من حقه أن يطلب يمين من الخصم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. لك يمينه، هو يحلف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله، لأن الأصل براءة الذمة. طيب، إذا وافق المدعي إن يحلف المدعى عليه، فجاء القاضي يحلف. على فكرة موضوع اليمين ده مش حاجة كده أي كلام. اليمين ده شيء يعني مهم جدا، ولو قواعد وضوابط، مش أي حد يحلف حد، حتى القاضي ما يحلفش الشخص في كل حاجة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، جينا بقى المدعى عليه وقال له القاضي: احلف أنك ما أخذت منه كذا مثلا نقودا أو شيء حسب الدعوة، فقال له: لا مش هحلف. نكل، رفض أن إيه؟ نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف. في هذه الحالة يقضي عليه الحاكم بالنكول. النكول هنا معناه إيه؟ الامتناع. فيعتبر النكول هنا قرينة ظاهرة دالة على صدق المين؟ المدعي. وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه. في مذهب آخر أنه إذا نكل المدعى عليه وامتنع عن اليمين فاليمين ترد لمين؟ للمدعي، هو الذي يحلف ويستحق، لا سيما إذا قوي جانبه. فإذا حلف قضى القاضي لمين؟ للمدعي. يقول: فإذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك، جاء المدعي وجد الوثيقة اللي كانت ضايعة منه أو الشهود أو شيء من هذا، وأتى للقاضي قال له: أنا لقيت البينة. الحكم الأولاني انبنى على إيه؟ على أن ليس له بينة، فبالتالي طلب اليمين من المدعي عليه. لكن إذا حلف المدعي عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها، لأن يمين المنكر لا تزيل الحق وإنما هي مزيلة للخصومة. فاليمين التي حلفها المدعي عليه لا تزيل حق المدعي لكنها تزيل الخصومة، خلاص انتهى الأمر. لكنه إذا عثر بعد ذلك على بينة وأتى بها يحكم القاضي تبعا للإيه؟ للبينة. ولا ينقض حكم القاضي إلا إذا خالف الكتاب والسنة أو إجماعا قطعيا. يستحب للقاضي وعظ الخصوم قبل الحكم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأيضا في الحديث قبل أن يحكم الرسول عليه السلام على المختصمين قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. وفي رواية أخرى فبكى الخصمان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. القاضي كما قلنا لا يقضي بعلمه، يعني القاضي كان شاهد الحادثة بس هو قاضي، وبعدين جم بعد كده تراجع يعني ترافعه، وهو نفسه يعلم ان ده ايه ظالم او ده مظلوم، فهل يقضي بعلمه ام يقضي بالبينات؟ الاصل في القاضي انه لا يقضي بعلمه في القضية، لان ذلك يفضي الى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع من يعني من البينات. ويجوز للقاضي ان يقضي بعلمه اذا لم يخف الظنون والتهمة، اذا امن ان يتهمه الناس، أو يكون الأمر قد تواتر عنده وعند غيره وتواترت بالأخبار واشترك في العلم به هو وغيره. مثل معرفة أن فلان تزوج فلانا، أو أن فلانا مات، أو دارا معينة احترقت، ونحو ذلك مما يشتهر يعني في العادة. أيضا بالنسبة للحبس أو السجن هو جائز عند الحاجة والضرورة لحفظ حقوق الناس وحمايتهم من المجرمين وحفظ الجناة المنتهكين للمحارم ومنعهم من الإضرار بالناس. ولا يجوز للإمام أن يحبس أحدا إلا بحق، وإذا حبسه بحق وجب عليه المسارعة بالنظر في أمره، فإن كان مذنبا أخذ بذنبه، وإن كان بريا أطلق سراحه، ويحرم ضرب المتهم إلا إذا قامت القرائن على فجوره فيضرب ليقر بما فعل. والحبس نوعان، حبس عقوبة وحبس استظهار. أما العقوبة فتكون في كل واجب من الحقوق منعه، والاستظهار حتى يستكشف به ما وراءه. وينبغي أن يكون السجن واسعا، وأن يعطى كل واحد من المساجين كفايته من الطعام واللباس، ويحرم إذلال السجين وإهانته بقول أو فعل لما فيه من إهدار كرامته. ومنع السجين ما يحتاج إليه من الطعام واللباس ونحوها من الحقوق جور يعاقب الله عليه من فعله حتى ولو كان حيوانا. يقول صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها أي بسببها النار، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا متفق عليه. وعن عروة قال مر هشام بن حكيم بن حزام بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج عشان ما دفعوش الخراج. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. وهذا رواه مسلم، طبعا لأن الجزاء من جنس العمل. ما حكم حبس المدين إذا ثبت الدين على أحد؟ فله ثلاث حالات: أولا أن يكون المدين معسرا أو معدما لا مال له، فهذا لا يحكم القاضي بحبسه لأن حبسه ظلم لا فائدة منه، وإنما يترك ليسعى في الأرض ويكتسب ليتمكن من سداد الدين أو بعضه. يقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثانيا أن يكون مشكوكا في أمر المدين هل هو موسر أم معسر، فالقاضي يحبسه لاختباره بطلب غرمائه ويفرج عنه إذا تبين عسره أو سدد ما عليه. حالة ثالثة إذا ثبت يسار المدين وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر، فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبه، فإن أعطاه صاحبه خلى سبيله، وإن امتنع جاز حبسه مدة بحسب المصلحة حتى يسدد ما عليه لأنه مماطل. وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حجر عليه القاضي، ويباع ماله جبرا ثم يقسم بين غرمائه. يقول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي هي مماطلة الموسر اللي معاه فلوس لكن يأبى أن يسدد حقوق الناس. طرق إثبات الدعوة: الدعوة تثبت إما بالإقرار أو الشهادة أو اليمين، والإقرار هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه، والإقرار كما يقولون هو إيه؟ سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس، بالشهادة على النفس، وهو حجة مطلقة، لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذبا، وهو من أقوى أدلة إثبات دعوى المدعي عليه، ما دام هو مكلفا يعني مختارا. لكن هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن الإقرار حجة قاصرة أم متعدية؟ بمعنى الإقرار حجة قاصرة، بمعنى أنها لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على غيره لم يقبل، بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير، اللي هي الشهادة، الشهادة بيشهد على غيره، لكن المقر يعني يسري إقراره فقط على نفسه. لكن لو شخص مثلا أقر بالزنا فالشرع يحاسبه على إقراره ويقيم عليه الحد، لكن طبعا هو وإن كان ولا بد أن يكون اشترك مع امرأة في نفس الفعل، لكن لا يصلح إقراره دليلا لمؤاخذة إيه؟ المرأة مثلا التي شاركته في هذا. فالإقرار هو حجة إيه؟ قاصرة وليست متعدية، بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير. والإقرار لا يلزم إلا من أقر، ويحكم به القاضي في الدماء والحدود والأموال والحقوق. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. هل بك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ تزوجت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. والحديث متفق عليه. فيصح الإقرار من كل بالغ عاقل مختار جائز التصرف، ولا يصح إقرار الصغير والمجنون والمكره والمحجور عليه، ولا يصح الإقرار بما يحيله العقل أو العادة لأنه كذب، ولا يحل الحكم بالكذب. أما أحوال الإقرار فالإنسان إذا أقر على نفسه فله حالتان: الأولى هناك إقرار واجب وهناك إقرار جائز. أما الإقرار الواجب فإذا كان الإنسان في ذمته حق لله كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي كالدين ونحوه، فده إقرار واجب لابد أنه إيه؟ يقر به بصدق حتى يؤدى حق الله أو حق الناس في الأموال مثلا. أما الإقرار الجائز، يعني هنا الإقرار مش واجب، ده إقرار إيه؟ جائز، حتى مش مستحب، وهو إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة ونحوهما. فالإقرار هنا أقصى حاجة فيه أنه يكون إيه؟ جائزا، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى، فحتى الذي ارتكب الذنب لا يستحب له أن يهتك ستر الله عليه، بل يلزم الستر ويستتر بستر الله ويتوب من هذا الفعل الذي فعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى تنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموا. طيب إذا صح الإقرار وثبت فما حكم الرجوع عن هذا الإقرار؟ إن كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الآدميين أقر أن فلان له عنده دين كذا، فإذا أقر فلا يجوز الرجوع عنه ولا يقبل منه الرجوع، وإن كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله كحد الزنا أو الخمر أو السرقة ونحوها فإنه يجوز الرجوع عنه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات وحقوق الله مبنية على التسامح والعفو. أما الإقرار بالدين، لو واحد أقر لأحد ورثته بدين، قال أنا اقترضت من ابني مبلغ كذا، ينظر بقى إن كان هذا الإقرار في مرض موته، في مرض موته فلا يصح الإقرار إلا إذا صدقه باقي الورثة، لاحتمال أنه يريد حرمان باقي الورثة. لكن إن كان الإقرار في حال الصحة جاز لواحد قريبه يعني. لكن إذا أقر الإنسان في مرض موته لإنسان أجنبي ليس قريبا له وارث فإقراره صحيح، سواء أقر بدين أم بعين. الحقيقة في قضية، يعني قضية يمكن شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة للأسف الشديد، ويظهر أن الجماعة بتوع الفضائحيات كل واحد يقول طب وأنا كمان اشمعنى أنا ما أدخلش في الموضوع ده، وألفت أنظار الناس عشان الناس تصبح ثاني يوم تتكلم تقول البرنامج الفلاني جابوا فيه فلان وفلان وقعدوا يقولوا كذا وكذا. اللي مش عارف الأسماء مش هنقولها له، واللي عارفها هو عارفها فمش هنزيد شيء. لكن هي اللي فيه يعني من أحسن طرق التربية والتعليم التربية بالموقف، يعني موقف ونضع أمامنا ونشرح الموقف ده ونحاول نستخلص منه يعني العبرة. الموقف اللي هنتكلم فيه هو موقف الحقيقة يبين لنا فائدة الفقه، فائدة الفقه، ويبين لنا أيضا مدى غربة الإسلام والعلم بالإسلام حتى في الشخصيات المفترض فيها بحكم وظيفتها أو موقعها الاجتماعي، المفروض يكونوا أعلى الناس معرفة يعني بهذه الأمور. تقريبا خصومة بين شخصيتين معروفتين، وجابوا واحد شيخ عشان يحكم بينهم بصلح، يعني يحاول يعمل صلح بين الطرفين يعني. فحصل تقاذف وطعن وتشهير متبادل بين الطرفين. لو هذان الطرفان كان في قضاء شرعي واطلع على اللي حصل كان يجب أن يقام عليهما حد القذف، الاثنين يقع عليهم حد القذف، لكن بيحصل تشهير على الملأ بطريقة عجيبة جدا، والفضائحيات بتسعد جدا بنشر هذا الكلام الذي يثير بلبلة ويشغل الناس إلى آخره، ويتحقق في الفضائحيات قول الرسول عليه السلام في حديث عذاب القبر حديث الطويل، فذلك الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا السلوك الذي حصل من هذين الشخصين في الحقيقة هو تقاذف وطعن وتشهير على الملأ، وهذا سلوك أهل الجاهلية الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة. العجيب أن واحد منهم جاب معاه المصحف الشريف وكل شوية يقول أنا بحلف بالمصحف الشريف على كذا وكذا وكذا، ويقول أهو ادوله المصحف خليه يحلف أن الكلام ده ما حصلش. ياريت لو كان الشيخ الموجود كان قال لهم افتحوا المصحف وقرأوا مثلا سورة النور عشان يفيقوا من اللي هم بيعملوه ده، سلوك جاهلي لا علاقة له بالإسلام على الإطلاق. المصحف الشريف اللي قاعد يحلف بيه طول البتاع وبيفرض على التاني انه لازم يحلف، مع ان الحلف المفروض ان هو رجل يعني بيفهم في القضاء، الحلف ده مش اي واحد يحلف، الحلف ده له ايه يعني قواعد ويعني ضوابط. فلو فتح المصحف هيلاقي في ايه؟ هيلاقي قول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ويجد في القرآن الكريم الذي يحلف به قول الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حتى اللي كان جالس وبيسمع المفروض فقها ما يكملش الجلسة، يقول أولئك عند الله هم كاذبون، عند الله فتأمل قول الله تعالى هنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في شأن الإفك، يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. دي نص خطير جدا لازم الناس تلتفت إليه، لأن هنا يعني الشخص الذي رأى الزنا بعينه بصفة محققة وراح يشهد عند القاضي أو بيشتكي يقول فلان رأيت كذا وكذا بدقة، ما حكم الشريعة فيه؟ ها؟ يجلد حد القذف، لأن الشهادة في قضايا الأعراض لابد فيها من بلوغ النصاب اللي هي إيه؟ أربعة شهداء. العجيب في الآية الكريمة أن الحديث قال إيه؟ البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك. فإذا تأملنا قول الله سبحانه وتعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون، لأن عند الناس ممكن يكون صادق، مش يمكن هو فعلا شاف ثلاثة من الشهود، ثلاثة شهود أتوا وشهدوا بالواقع بالضبط، ماشي ثلاثة شهدوا وصادقون مش بيكذبوا، ومع ذلك أولئك عند الله هم الكاذبون. شيء عجيب جدا من محاسن يعني الشريعة الإسلامية وأسرارها العجيبة، أنه لابد من بلوغ النصاب. طب ما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم أن يسكتوا، ولا يجوز إطلاقا أن يتكلموا ما دام العدد لم يبلغ الإيه؟ يعني النصاب. لكن يعني في حالة استثنائية، حالة الإيه؟ اللعان. اللعان إذا الزوج قذف زوجته، فهذه الزوجة لا يقام عليها الحد، لا يقام عليها الحد مش كده، لكن إن رفضت اللعان أقيم عليها حد الزنا. دي في حالة واحدة بس اللي هي اللعان بين زوجين. طيب الزوج أيضا لا يحد حد القاذف، ها؟ لكن إذا رفض اللعان يحد حد الإيه؟ القذف. فجريمة الزنا لا تثبت إلا بطريقتين، الإقرار اللي هو الإيه؟ الاعتراف بغير إكراه، الإقرار. ثانيا الإيه؟ البينة، أن يشهد أربعة رجال برؤية الجريمة بدقة. فمن ادعى على رجل أنه فعل ذلك ولم يقم المدعي البينة الشرعية، أربعة شهود يشهدون، ولم يعترف المدعى عليه فإن المدعي يعد قاذفا. هذا حال المدعي، يعد قاذفا حتى لو كان مدعي رأى الزنا بعينه، هو مش بيكذب، واحد أو اثنين أو ثلاثة مش بيكذبوا، ده شاهدوا بدقة، لكن فحتى لو رأى بعينه لكن ليس معه ثلاثة رجال يشهدون فهو عند الله كاذب إذا تحدث بذلك. إذا سكت وهو رأى فهو مش قضية، لكن إنه يتكلم، إذا تكلم أو شهد بذلك فهو عند الله كاذب. فانتبه جدا كلمة عند الله، يعني في حكم الله وفي شرع الله، فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهو عند الله كاذب إذا تحدث بذلك، والواجب عليه السكوت وعدم التحدث بذلك، لأن في هذا إشاعة للفاحشة. يقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات، طبعا ومثل المحصنات الرجال المحصنون، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تسقط عدالته، وأولئك هم الفاسقون. مع إن يعني كل هذه العقوبات، جلد 80 جلدة لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، مع أنهم رأوا، يعني هم في داخلهم صادقون، لكن عند الله إذا تحدثوا وعددهم أقل من النصاب فهم إيه؟ هم الكاذبون ويستحقون هذه العقوبة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طيب حتى لو أن رجلا اتهم آخر مثلا بالزنا، فهنا لا يجب على الحاكم أو القاضي، بل لا يجوز له أن يحقق مع الشخص المقذوف به، ولا مساءلته ولا مطالبته بالرد عليه وتبرئة نفسه، لأن هذا كله مخالف للشريعة الإسلامية. ونحن رأينا في حديث ماعز أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالب ماعزا بأن يعترف على المرأة، لأن الإقرار حجة قاصرة، هو فقط يقام على الحد بالاعتراف. لكن حتى وإن كان لابد من امرأة هو فعل معها ذلك، لكن لا تتتبع هل بالمرأة ولا يحقق معها ولا أي شيء من هذا. كذلك لا يؤاخذ غير المقر بإقراره، لأن الإقرار كما قلنا حجة قاصرة، لأنه في حالة إذا ما أقر على غيره فإن هذا يعد رميا لهذا الغير وقذفا لعرضه. أيضا في قصة الغامدية، الغامدية أقيم عليها الحد بعد محاولات عديدة من الرسول عليه السلام لدرء الحد عنها، ولم يعن الرسول صلى الله عليه وسلم بتقريرها عن الرجل الذي زنى بها ولم يهتم بذلك. إذن القاضي لا يتدخل إلا إذا اعترف الرجل بالجريمة أو إذا ثبتت الإدانة بأربعة شهود. وليس من منهج الإسلام أن يحاول القاضي تقرير من رمي بالفاحشة وحثه على الاعتراف، ليس لهذا أي أصل في الإسلام. لكن أقصى ما يمكن للقاضي أن يعمله هو فقط مجرد السؤال، فعلت أم لم تفعل؟ والدليل على ذلك حديث الرجل الذي كان عسيفا، إن ابني كان عسيفا على امرأة هذا إلى آخره، لأنه في نهاية الحديث قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يبقى المفهوم إيه؟ إن لم تعترف لا تقم عليها الحد، أقصى ما يمكن أن يقع من القاضي. فالواجب على كل مسلم إذا سمع أي نوع من الطعن في عرض أخيه المسلم أن يمتثل هذه الآية الكريمة: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا واجب متعين، أنك إذا سمعت شخصا يعني يتهم آخر بجريمة لم تثبت بإقرار ولا بأربعة شهود رجال، ففي هذه الحالة يجب أن ترد عليه وتقول له إيه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. تأمل الآية: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الأمر الثاني الذي يعني نلمحه من خلال هذا الحوار المشؤوم الذي حصل فيه تعدي على حدود الله، وأن الشيخ في هذا المجلس أسف الشديد لم ينطق ببنت شفة، لم يعطى فرصة أنه يتكلم. الناس مستندة لمناصبها وسلطتها وشهرتها، ولا احترام على الإطلاق لأي عالم ولا لمرجعية الشريعة الإسلامية، وقاعدين يحلفوا بس بمصحف، وهو لو فتح المصحف يدينه أو يدينهما معا. يعني هذا خروج عن أخلاق الإسلام إلى سلوكيات الجاهلية. فحصل تجاوز منهم في طريقة تداول هذه القضية بالصورة خطيرة جدا. شيء ثاني يبدو أن يعني بعض هذه الأطراف عنده بقى مسالكه هو في التجسس وتجنيد ناس يجيبوا له معلومات من يمين أو شمال، والقيل والقال والنميمة إلى آخره. فواضح جدا أن طريقة الاتهامات التي ذكرها يعني بعض هؤلاء الخصوم أو الخصمين توصل إليها عن طريق التجسس، وهذا مفهوم خطير جدا أيضا من المفاهيم التي نحتاج فيها إلى الفقه. إذا درسنا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنجد أن من شروط المنكر لكي يتم إنكاره أحد الشروط إيه؟ أن يكون ظاهرا بغير تجسس. يعني لو واحد ماشي في الشارع ومعاه حاجة ولففها كده في كيسة أو في شنطة ومش واضح هي إيه، فلا يجوز لك أنك تقول تعالى وريني إيه اللي معاك ده، ليكون زي زوجات خمر، يبقى أنت اللي ارتكبت منكر هنا مش هو. يبقى شرط المنكر حتى يتم إنكاره أن يكون ظاهرا معلنا به من غير تجسس. فإذا طبعا في قصة ضعيفة السند، لكن هي المعنى بتاعها صحيح، أن حصل تجسس من أمير المؤمنين عمر على بعض الناس كانوا في داخل البيت، فالمهم أنه اقتحم عليهم البيت أو نحو ذلك، وقبض عليهم متلبسين بشرب الخمر. فالرجل قال له يعني معنى الكلام معناه أن أنت اللي مخطئ مش أنا، أنك أنت تجسست والله يقول ولا تجسسوا، وأن قفزت داخل البيت وربنا أمرك بالاستئذان إلى آخره يعني. فطبعا عمر في هذه القصة حكم لهذا الرجل ولم يؤاخذه هي لم تصح من حيث السند، لكن المعنى بس عشان نقرب الصورة. فمن شروط المنكر أن يكون معلوما بدون تجسس، لأن الله نهى عن التجسس، قال ولا تجسسوا. فبما أن الاتهام مبني على باطل فهو باطل حتى لو كان التجسس معلومات اللي جاية عن طريقه صحيح، لكن كل ما بني على التجسس فهو باطل شرعا. واضح؟ طيب موضوع التحليف بقى، كل شوية يقول له احلف على المصحف، هل هذه روح الإسلام أو أخلاق الإسلام؟ وانت أصلا ما انتش فاهم المصحف، افتح المصحف واقرأ سورة النور كمان يعني ذكرنا. فالتحليف يا جماعة مش موضوع يعني سايب يعني كده بدون ضوابط. التحليف ده شيء له قواعده، يعني التحليف بيكون وظيفة من وظائف القاضي، ومش في كل حاجة القاضي يحلف. فمثلا من شروط اليمين، بعض شروط اليمين إذا كي يتم في مجلس القضاء طبعا، وما يكونش فين في قضية فيها حد حق خالص لله مثل هذه القضية التي يتكلمون فيها، ما ينفعش يحلفه، ما ينفعش يحلفه مثل هذا. ينفع حاجة من اتنين بس، إما يقر وإما يأتي بإيه الآخر ببينة 4 شهور، وإلا يكون عند الله كاذبا ويعاقب بحد القذف. فمن شروط اليمين في مجلس القضاء أن يطلب الخصم في قضايا تانية بقى، فلوس أي حاجة تانية، فأن يطلب الخصم اليمين من القاضي فيطلبها القاضي من الخصم، يعني ما بقاش بين الطرفين المدعي والمدعي عليه تعامل مباشر في مجلس القضاء. القاضي يقول له إيه رأيك، هو أنكر، أنت ليك بينة؟ يقول له لا. فيقول له طيب ليك عليه اليمين؟ إذا طلب اليمين يبقى القاضي هو اللي بيطلب، مش الخصم اللي بيحلفه بعض، ما ينفعش الخصم يحلف التاني. في مجلس القضاء كله يتم الأول عن طريق الإيه؟ القاضي هو اللي بيطلب الإيه؟ يعني القاضي هو الذي يطلب اليمين من الخصم بعد طلب الإيه؟ الخصم الآخر. أيضا اليمين لا تكون في الحقوق الخالصة لله. ما فيش تحليف في مجلس القضاء في حقوق الله زي الحدود والعبادات، لكن التحليف بيكون فيما عدا الحدود ويعني العبادات. أيضا من الأمور المهمة جدا أن الشيخ قاعد جالس المفروض يقوم يأدبهم، يأدب كل الموجودين دول على تعديهم حدود الله تبارك وتعالى. للأسف الشديد لم يقل كلمة واحدة، المفروض كان من بداية الجلسة يفرض عليهم هو نظاما وإلا لا يحضر، ويفهمهم الأول هذه الأحكام وهذه الأشياء. وإن كان أيضا لا ينبغي أن يتم ذلك على الملأ بهذه الصورة يعني السيئة، لأن حتى لو كان إنسان يعني مقصرا أو مذنبا الستر يعينه على التوبة، والفضيحة فيها أذية له ويعني لمن خلفه. فاكرين الحديث اللي هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يعني لا تسألوني عن شيء إلا إيه يعني أجبتكم عليه، كان في حالة غضب شديد فرح ها أيوة نعم. فقام واحد من الصحابة رضي الله عنهم اسمه عبد الله ابن حذافة، كان الناس دايما بتطعن في نسبه، فكان الموضوع ده يؤرقه جدا. فلما لقى الفرصة مش هو يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة غضب، فواحد قام قال له أين مدخلي؟ قال في النار، هو اللي جابه لنفسه، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم. فقام التاني كمان من لقى الفرصة ومعملش فكره أن الرسول غضبان في حالة غضب، وهو قال لهم طب اللي هيسأل حجابه بقى، فقال له أين مدخلي؟ قال في النار. تخيل ده إزاي عايش بقيت عمره وهو مستني أنه يدخل النار وهو اللي جابه لنفسه. التاني قال له من أبي؟ قال أبوك عبد الله بن حذافة. فالشاهد في الحديث إيه؟ إن جاء بعد كده بقى أمه عرفت الإيه القصة، فبتقول له إيه أمه؟ ما رأيت ابنا أعق منك، ما رأيت ابنا أعق منك، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت بعض ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ يعني أنت واقف قدام الناس وتقول من أبي؟ طب افترض أن أمك أخطأت وارتكبت خطيئة في الجاهلية، تفضحها على أعين الناس؟ لكن هي طبعا كانت بريئة، لكن الشاهد إيه؟ أن هذا ليس سلوكا إسلاميا إطلاقا، هذا يتنافى تماما مع الإسلام. ونحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشريعة الإسلامية يعني توجب على الإنسان الستر على نفسه وعلى إخوانه المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، اللي هم بيجهروا بالمعصية ويتحدثونها بغير بها بغير ضرورة ولا حاجة. يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معفى، فالذي لا يستر على نفسه يعاقب يعاقب. فانظر إلى كيف أن الله أرحم بالعباد من أنفسهم. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فالإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما عندنا في الإسلام وساطة ولا كراسي اعتراف ولا شيء من هذا. إذا صدق قبل الله توبته. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يدني يقرب المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأشرف ابن مسعود رضي الله عنه على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس، فقال من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله وليقبل عافية الله وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه بعارها. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أمر ماعزا أن يأتيه، أن في واحد حرض ماعزا الأسلمي على أنه يذهب للرسول صلى الله عليه وسلم ويقر، وفضل وراء الحد ما إيه ذهب وأقر وحصل إقامة الحد. فبعد كده الرسول عليه السلام رأى هذا الرجل اللي هو حرض ماعزا على الاعتراف وقال له إيه، قال له لو سترته بثوبك كان خيرا لك، كأنه بيعاتبه على أنه حرضه على أن يهتك ستر الله تعالى عليه. بل اشتد نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يخالفون هذا الأدب الإسلامي الرفيع، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ترجم المسلمون هذه المعاني وهذه الأداب إلى واقع عملي. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. أيضا الوزير الصالح أبو يحيى بن هبيرة رحمه الله يقول لبعض المحتسبين اللي هم الموظفين في الأمر المعروف عنهم كأهل الحزبة، يقول له اجتهد أن تستر العصاة، اجتهد مع أنه وظيفته إيه الأمر المعروف عنهم المنكر، لكن بقدر المستطاع يستر ولا يفضح، اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب. فإشاعة هذا الكلام هو من حب إشاعة الفاحشة في العباد والبلاد. يقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بناء على أن مجرد حب الفاحشة عمل على إيجادها وانتشارها، وإن الفاحشة البغيضة يجب أن تطرد من القلوب قبل أن تطرد من الجوارح. وبناء على أن إذاعة الفواحش ونشر أخبارها ونشر صور الجرائم يثير النفوس ويضعف في القلوب استقباحها بل يسهل استمراءها ويوحي من خلال التكرار بأن الظاهرة عامة وطبيعية وأنها لا تؤثر على سير المجتمع. هذا فيما يتعلق كان تنبيه لابد منه في الحقيقة، لأن الناس شيوع الجهل بطريقة عجيبة جدا وعلى الملأ، وما يجدون أحدا ينكر أو يوقف كل إنسان عند حده. آخر موضوع نتكلم فيه هو موضوع الشهادات. أما الشهادة في اللغة فهي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه. والمراد بها عند الفقهاء الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو أن يقول أشهد أو شهد أو ما يقوم مقامه مثل رأيت سمعت ونحو ذلك. تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى، يعني في حقوق الأدميين، فرض على الكفاية. إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، لقوله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا وعيد شديد لمن كتمها، فدل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى ذلك. ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحق الشاهد من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ودل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال تعالى وأقيموا الشهادة لله، وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه، اللي هي البينة، شاهدك أو يمينه. وأيضا في الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد أجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها. أما شروط الشاهد الذي تقبل شهادته فيشترط في من تقبل شهادته الشروط التالية: أولا الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال عز وجل ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي. وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة إذا لم يوجد غيرهم، يعني من المسلمين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين اللي هم أهل الكتاب. الشرط الثاني البلوغ والعقل، فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة لأنه غير كامل العقل فهو ناقص الأهلية، لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه. الشرط الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة. لكن لو أدى الأخرس الشهادة بخطه كتابة قبلت لدلالة الخط على الألفاظ. رابعا الحفظ والضبط واليقظة، فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو لعدم حصول الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقل منه ذلك لأنه لا يسلم منه أحد. يمكن أن نضيف أيضا عدم التهمة، لأنه لا تقبل الشهادة شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو يجلب تهمة. يعني إيه تكون الشهادة تترتب عليها منفعة لابنه أو لإيه لأبيه أو لزوجه أو شريكه، فدي بتستوجب إيه تهمة فلا يقبل شهادته. خامسا العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، والعدل هو المستقيم في دينه الذي لم تظهر منه ريبة، وذو المروءة المؤدي للواجبات والمستحبات المجتنب للمحرمات والمكروهات. فالعدالة في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شرطان: صلاح الدين عن طريق أداء الفرائض واجتناب الكبائر، ثم المروءة وهي فعل ما يجمله من الكرم وحسن الخلق ونحو ذلك، واجتناب ما يدنسه من الرذائل والشعوذة ونحو ذلك. وأداء الشهادة مباح إذا كان في حق الله تعالى، في حق الله تعالى كما ذكرنا ذلك من قبل. أداء الشهادة مباح، مش زي الشهادة الواجبة في حقوق العباد، لكن أداء الشهادة في حق الله مباح كالحدود من زنا أو سرقة ونحوهما. ومع ذلك ترك الشهادة في الحدود أفضل وأولى لاستحباب الستر على المسلم. لكن إذا كان الجاني مجاهرا بالفسق معروفا بالفساد فأداؤها أفضل لقطع دابر الفساد والمفسدين. الأحكام المتعلقة بالشهادة: أولا، يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به، فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي على بصيرة وعلم. العلم يحصل بالسماع أو الرؤية أو الشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالبا كالنسب والموت. لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل الشهادة عليهم. فيعني شهادة الإنسان لابنه أو أبيه أو زوجته أو شريكه له لو في مصلحته لا تقبل، لكن تقبل الشهادة عليه. واحد بيشهد على أبيه أو ابنه أو زوجه أو شريكه، وتقبل الشهادة عليهم. فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت لعدم التهمة في ذلك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، منهم خصومة فينفعش يشهد ضده، ولا من يجر إلى نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضررا عن نفسه. أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع. إذن هناك موانع للشهادة تمنع من قبول الشهادة: قرابة الولادة وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بسبب قوة رابطة القرابة، وتقبل عليهم. أما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحمهم فتقبل لهم وعليهم. أيضا من موانع الشهادة قبول الشهادة الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر للتهمة لكن تقبل عليه. لو شخص معروف بأنه متعصب في عنده يعني عصبية على غيره فأيضا ترفض شهادته للتهمة. المملوك والخادم أيضا لا تقبل شهادتهما لسيده أو لمن استخدمه أيضا لوجود يعني التهمة. يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه، ولا تجوز المحاباة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. فطبعا ده موقف من أروع مظاهر عدل الإسلام، لأن كما تعرفون مكانة بر الوالدين في الإسلام على طول بعد التوحيد، حتى لو كان الأبوان كافرين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ومع ذلك في الحق تشهد حتى لو على الوالدين والأقربين. تقبل الشهادة على الشهادة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكن بشرط تعذر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما. يعني واحد شاف شيء معين أو شاهد على أن فلان اقترض من فلان مبلغ مثلا، وبعدين الشخص اللي شاهد ده قال لواحد تاني اشهد على أني أشهد، هو التاني ما شافش إيش حاضر لكن قال له اشهد على أني أشهد بهذا، ومات الشاهد الأصلي. ففي هذه الحالة إذا تعذر الوصول للشاهد الأصلي فتجوز إيه؟ الشهادة على الشهادة، فتقبل الشهادة على الشهادة. ساعات واحد عايز واحد صاحبه يجامله ويقول ويكون هو مظلوم فعلا ويقول له تعالى اشهد ان انت كنت حاضر المجلس الفلاني او اشهد على كذا وكذا، وهو يقول اني واثق انه صادق فيذهب ويشهد. طبعا ده لا يجوز، لان الشهادة لابد تكون عن حس، تكون انت شفت بنفسك، انما انت عشان انت واثق فيه وهو صاحبك راح تشهد مع انك شاهد لم يرى شيئا. ففي هذه الحالة ما ينفعش، مش معنى ان انت بتكذبه، الشهادة لازم على شيء انت ايه رأيته او سمعته او شهدته، انما تشهد بعلمك النظري بدون ما تكون شفت حاجة، فطبعا في هذه الحالة ده ظلم، حتى لو كان صديقك او قريبك هذا ايه محقا وصاحب حق، لكن تشهد اذا رأيت او سمعت او حضرت، واضح؟ فما يكفيش الثقة انك واثق فتروح تشهد. طيب قضية قبول الشهادة على الشهادة، كما ذكرنا تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، إلا في حالة الإيه؟ الحدود. لماذا؟ لأن الحدود مبنية على الستر، فالشريعة سدت باب الشهادة على الشهادة، لأن كما ذكرنا الشريعة تتشوف لإيه؟ لمنع إقامة الحدود على الناس، واضح؟ طيب فإذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة قبل الحاكم والقاضي شهادة الفرع إذا أنابه بقوله اشهد على شهادتي ونحوه. يقول هنا لا تقبل شهادة الزور وهو الكذب، وهي من الكبائر لقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، عدل من جلسته فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. طبعا لازم نفهم الحديث صح، وإلا اللي يسيء الظن بالصحابة يعني يهلك. فالصحابة لما بيقول حتى قلنا ليته سكت، معاذ الله، مش لا، دي مأزأنه من شدة انفعال الرسول عليه السلام وتألمه وهو يقول ألا وقول الزور، أشفقوا عليه لشدة تأثره وجزعه، فقول ليته يسكت يعني رحمة به صلى الله عليه وسلم لما رأوا من تأثره. فشهادة الزور فيها رفع للعدل وتحقيق للجور والظلم. يعني كم أكل الناس الأموال بالباطل وضيعوا حقوق الناس وأضلوا الحكام والقضاء لإيه؟ بسبب شهادة يعني الزور. إذا أقر الإنسان أنه شهد زورا عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته. هو الحقيقة دلوقتي لأن الناس خف عندهم الدين والورع، فالقاضي بيلجأ لإيه؟ لتحليف الشاهد، بيحلفه، الناس فسدت فبيقول له بإيه؟ والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق، بيجيب له صيغة بحيث إيه ما يحاولش يتهرب يعني منها. لكن فوق القاضي الشاهد العدل خلاص بيقبل كلامه، لكن دلوقتي زودوا اليمين عشان الشهود الزور دول بيتجابوا من على المقهى، معروف ها؟ بيشتروهم بيأجروهم عند المحكمة، الله المستعان، يا ويلهم. إذا أقر الإنسان أنه شهد زورا عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته، وللإمام تعزيره بما يردعه بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو يشهر به في الأسواق أو بين قومه ليعرفه الناس ويحذروه. شاهد الزور إذا مات ولم يتب يعذب في النار بقدر جرمه وكذبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة، ده وهي شهادة حق. لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة، لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب. عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به، يعني نصاب الشهادة يختلف، يعني بيتناولها الفقهاء تحت باب إيه؟ أقسام الشهود. في شهود في حقوق الله وشهود في حقوق الآدميين. بالنسبة لحقوق الله في أشياء بيكون النصاب فيها كم؟ 4 شهود: رجال، الزنا واللواط. في أشياء اللي هي كل الحدود ما عدا الزنا فالنصاب فيها إيه؟ 2. ممكن شهادة رجل واحد في إثبات دخول شهر رمضان. نعم. أما في حقوق الآدميين في حالة شخص غني ادعى أنه افتقر، النصاب كم؟ 3 رجال من قومه يشهدون أنه فعلا افتقر، 3 رجال. طيب ممكن يكون في رجلين في حقوق الآدميين، رجلان فقط، كل ما لا يقصد فيه المال ويطلع عليه الرجال غالبا، مثل القصاص أو التعزير. في رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو كل ما كان القصد منه المال، بيع، إجارة، رهن، حقوق، نكاح، طلاق، رجعة إلى آخره. طيب ممكن برضو رجلان أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة أو يمين مع رجل عدل أو امرأة عدل، وذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا زي الحيض والإيه والرضاع ويعني الولادة. يقول هنا: عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به، فالزنا واللواط لا يقبل فيهما أقل من 4 شهود من الرجال، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. أما بقية الحدود كالسرقة والقذف وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان من الرجال ولا تقبل فيه شهادة النساء، لقوله تعالى في الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فيقاس عليه سائر ما ذكر، فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال فأشبه العقوبات. أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، لقوله تعالى: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بها. أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك، فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة. ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنيا فيشترط لإثبات ذلك شهادة 3 رجال، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن المخارق في من تحل له المسألة: ورجل أصابته فقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. الرجوع عن الشهادة يعني أن يأتي الشاهد ويقول: رجعت عما شهدت به. لا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء، لأنه فسخ للشهادة، وإثبات الشهادة وفسقها لا يكون إلا في المحكمة. ولا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي، وإذا رجعوا لم ينتقض الحكم ويلزمهم ضمان المال أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال أو دية أو قذف، ويعذرهم القاضي بما يؤدبهم. وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم ألغي، فلا حكم ولا ضمان. لكن إن رجعوا عن شهادة في زنا حدوا حد القذف، حدوا حد القذف. لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول أشهد أو شهدت، بل يكفي في ذلك قوله رأيت كذا وكذا أو سمعت أو نحو ذلك لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك. طبعا أيضا مما يتعلق بهذا الموضوع موضوع الرشوة اللي يدفعها الإنسان لحاكم أو لغيره ليحكم له أو يقدمه على غيره أو يعطيه حق غيره، فهي حرام سواء كانت للحاكم أو المسؤول أو العامل ونحو ذلك. فالرشوة حرام على المعطي والآخذ والوسيط، فكل هؤلاء آثمون وعليهم العقاب في الدنيا والآخرة. الرشوة تفسد القلوب وتسبب الشحناء بين الناس وتزيد الظلم والجور وتطمس معالم الحق والعدل. لكن إذا كان إنسان فيه مصلحة حقه مش بينافس فيها حد ولا يضيع حق أحد، فهو صاحب حق ولا يصل إطلاقا لحقه إلا بدفع الرشوة، ففي هذه الحالة يباح له أن يعطي ويحرم على الآخذ أن يأخذ. يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتيبة ابن اللطبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل موظف حكومي يعني ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. وهذا متفق عليه أن الناس ما أعطوه إلا بسبب أنه يمثل هيئة، يمثل صفة شركة معينة، لكن ليه ما أعطوهاش واحد ماشي في الشارع وأعطوها للموظف؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. يقول المصنف هنا مصنف كتاب الفقه الميسر وبعد فهذا ما يسر الله سبحانه جمعه في هذا المختصر، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به عباده المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا هذه النعمة ووفقنا لإنهاء هذا الكتاب المبارك، وجزى الله المصنف خيرا وكذلك كل من تسبب في نشر هذا الكتاب النافع. لكنني لاحظت الحقيقة في الدرس ظاهرة لا ينبغي أبدا أن نتجاوزها. إحنا صحيح بنتكلم في درس مخصوص عن تربية الأطفال وأهمية النظر للمستقبل، لكن حذاري من أن ننسى الناس الذين أنار الله وجوههم بالشيب ومع ذلك حافظوا على الدرس تقريبا كان أكثر من كثير من الشباب. طوال هذه الفترة كان في مجلس الدرس هنا مجموعة من المشايخ والأباء الكرام ذوي همم لم تعترف بالشيب، فأختم الكلام احتراما وتقديرا لهؤلاء الأباء والشيوخ الأفاضل بكلمة بسيطة فيما يتعلق بطلب العلم في الكبر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، في همم بتشيب شعره يشيب لكن همته لا تشيب، وفي شباب بنشوفه أكثر إحباطا من يعني العجز والشيخوخة مسألة نفسية شعور داخلي قبل أن يكون مسألة جسدية. فبنشوف شباب دلوقتي عواجيز وبنشوف عواجيز شباب ما شاء الله. وعن نعيب بن الحماد قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله. وعن ابن معاذ قال سألت أبا عمرو ابن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال ما دام تحسن به الحياة. الإمام ابن عقيل كان يتكلم عن همته في طلب العلم وهو في 80 من عمره، يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20، ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض رأسي غير صبغته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. وقال الزرنوجي دخل حسن بن زياد في التفقه وهو 80 بدأ طلب العلم وعنده 80 ولم يبت على الفراش 40. وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الفرج ابن الجوزي وقد قرأ بواسط وهو 80 بالعشر، قرأ القراءات القرآنية العشر وهو عنده 80 على ابن الباقلاني وتلا معه ولده يوسف. يقول ابن الجوزي الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها وهي التي جنت النحول هي التي، كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة. ذهب الإمام القفال، أنه كان ماهرا في صناعة الأقفال، ذهب يطلب العلم، بدأ طلب العلم عمره 40، فقال كيف أطلب العلم وكيف أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس؟ فرجع، وهو رجع مر بصاحب ساقية يسوق على البقر، وكان رشاء هذا الحبل اللي هو الحبل الدلوي يقطع الصخر من كثرة ما مر، الحبل نفسه بيأثر فين؟ في الصخر، مع أن من ناحية الصلاة ده مين اللي أثر في الثاني؟ الصخر يأثر في الحبل، لكن الحبل كان قويا فكان الحبل يترك أثرا في الصخر. فقال أطلبه ولا أتدجر من طلبه ولن أحبط، لأن الحبل أثر في الصخر مع الإيه؟ التكرار والمداومة والمثابرة. وأنشأ يقول أطلب ولا تدجر من مطلب، فآفة الطالب أن يدجرا، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثرا. واستمر يطلب العلم وصار إماما من كبار الأئمة ومن جهابذة الدنيا. ويروى أن الإمام أبا محمد ابن حزم رحمه الله طلب العلم وهو في 26 من عمره. قال أبو محمد ابن العربي وأقام أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه 26، وقال إنني بلغت إلى هذا السن وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات. ده الإمام ابن حزم الإمام الجليل الكبير. قال الإمام ابن حزم قال في رواية أخرى أخبرني الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه، فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه، فجلس ولم يركع، فقال له أستاذه الرباه يعني بإشارة أن قم فصل تحية المسجد، فلم يفهم، فقال له بعض المجاورين أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد يعني واجبة؟ طبعا هي واجبة عند أهل الظاهر وسنة عند الجمهور يعني. وكان قد بلغ حينئذ 26، قال فقم وركعت، وفهمت إذن إشارة الأستاذ لي بذلك، وكان قصده أن أنا أقوم أصلي ركعتين. قال فلما انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحياء أو الأحباء، مشاركة للأحباء من قرابة الميت، دخلت المسجد فبادرت بالركوع، قال بقى لازم أدخل أصلي تحية المسجد. فقيل لي اجلس اجلس، ليس هذا وقت صلاة. فانصرفت عن الميت وقد خزيت، ولحقني ما هانت علي به نفسي، وقلت للأستاذ دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله بن دحون، فدلني فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه، وسألته الابتداء بقراءة العلم واسترشدته، فدلني على كتاب الموطأ لمالك ابن أنس رضي الله عنه، فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم، ثم تتابعت قراءتي عليه ولا غيره نحو 3 أعوام، وبدأت المناظرة. وعن عمر بن واجب قال بينما نحن عند أبي ببولنسية وهو يدرس المذهب، إذ بأبي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب، ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جوب فيها فاعترض في ذلك، فقاله بعض الحضار هذا العلم ليس من منتحلاتك، ده شيء انت ملكش فيه يعني. فقام وقعد، ده ابن حزم تأثر بالكلمة، فقام وقعد ودخل منزله فعكف ووكف منه وابل فما كف، وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن مناظرة وقال فيها أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب. كان يحيى النحوي ملاحا يعبر الناس في سفينته، وكان يحب العلم كثيرا، فإذا عبر معه قوم من دار العلم والدرس التي كانت بجزيرة الإسكندرية يتحاورون فيما مضى لهم من النظر ويتفاوضون. فالناس كانت بتركب زي معدية، فأثناء الناس ما كانت طلبة العلم بيعدوا الجزيرة، فكان بيسمع إيه المناقشة يعني. فتهش نفسه للعلم، فلما قوي رأيه في طلب العلم فكر في نفسه وقال قد بلغت نيفا 40 سنة وما ارتبطت بشيء ولا عرفت غير صناعة الملاحة، فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم؟ وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة، عارفين النمل بيستطيع أن يحمل إيه أضعاف وزنه، فهو شاف إيه نملة تحمل نواة تمرة وهي دائبة تصعد بها، فوقعت منها فعادت وأخذتها ولم تزل تجاهد مرارا حتى بلغت بالمجاهدة غرضها. فقال إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة، يفكرني بواحد حط العسل داخل إناء في ماء والعسل في الوسط عشان النمل ما يجيش عليه، فالنملة عملت إيه؟ نزلت على الأرض وطلعت على الحائط وللسقف وأسقطت نفسها عموديا على الإيه؟ العسل يعني. فخرج من وقته يقول إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة، فبالحري أن أبلغ غرضي بالمجاهدة. فخرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ تعلم النحو واللغة والمنطق، فبرع في هذه الأمور لأنه أول ما ابتدأ بها فنسب إليها واشتهر بها ووضع كتبا كثيرا. ويحيى هذا لقي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأعجب عمرو به. وكان الشيخ الإمام عز الدين ابن عبد السلام الذي ملأ الأرض علما وعظمة نفس في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر، واشتغل الشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن الحسن القنائي أو القنائي في العلم وهو ابن 30 سنة، وتفقه وقرأ النحو وغيره حتى مهر، وشغل الناس ببلده، وكان يحفظ 400 سطر في يوم واحد، ثم أقبل على الطاعة ولازمها حتى توفي 28 و700. وعمر الشيخ يوسف ابن رزق الله طويلا حتى قرب 90، وذهب سمعه لكن بقيت حواسه كلها سليمة، وهمته همة ابن 30. وطلب الشيخ أحمد ابن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي العلوم الكثيرة وبرع فيها، وأقبل على طلب الحديث في آخر عمره، فكتب بعض الناس عليه فأنكر بعض الناس عليه فرد عليهم بأبيات جميلة، يقول الناس بيعذبوا له بعد إيه بقى، بعد ما شاب ومش عارف إيه، الكلام ده؟ فرد عليهم قال إيه؟ وعاب سماعي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم إلى العيب أقرب. وقالوا إمام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب. فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد غدوت لجهل منهم أتعجب. إذا استدرك الإنسان ما فات من علا للحزم يعزى لا إلى الجهل ينسب. فيعني يعني تقديرا لآبائنا والمشايخ الكبار الذين حضروا معنا، الإخوة اختاروا ثلاثة: نور المنيرة التي كانت تنير المجلس بشيبها ونور الشيب، والحرص على طلب العلم. فيعني إيه، فأولهم طبعا فضيلة الوالد الشيخ محمد حفظ الله تعالى، وأنت شفتوا الدأب والهمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وفي عمله الصالح، وأن يعني يرزقه مزيدا من الهمة، وأن يقتدي الإخوة بهمة الشيخ فيها. هذه هدية بسيطة تعبيرا عن شكرنا له على هذه الهمة. الشيخ مصطفى محمد درويش، الشيخ محمود مصطفى محمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.